الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح اعمالنا، وان يجعلنا واياكم من عباده السعداء المقبولين، والا يجعلنا من الاشقياء المحرومين. هو ولي ذلك والقادر عليه. ان لم نكن اهلا لرحمته فرحمته اهل ان تصل الينا. وبعد، ما زلنا ونحن نتحدث في برنامجنا اليوم في هذا الشهر الكريم المنجيات، نتحدث منذ البارحه عن الادب مع الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن الادب مع الله عز وجل، وراينا كيف كان ادب الخليل مع ربه، وكيف كان ادب سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام مع مولاه سبحانه وتعالى، وكيف دعا ايوب ربه: رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فكان في قمه ادبه، ما طلب ان يكشف عنه هذا الضر، وانما ليعلمنا وليعلم نفسه ادبا مع الله عز وجل ان رحمه الله سبحانه وتعالى قد تقتضي وجود هذا الضر ووجود هذا الابتلاء ووجود هذا الامتحان. وتوقفنا في نهايه الحلقه عند ان لكل حال ادبا، كل حال له ادب. تعالى اولا، في يعني الاسلام كله عباره عن مجموعه من الاداب، مجموعه. اولا اداب الاكل، كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم من خلقه كان لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا، يعني الشيء الموجود امامه ياكله، والشيء الغير موجود لا يتكلف وجوده، اذا وجد شيء ياكله. الحمد لله رب العالمين. راه خالد بن الوليد وهو يزيح الضب عن بعيدا عنه، قدم له ضب، نعرف جميعا هذا الحيوان الصحراوي، او يعني عباره عن زي البرص الكبير هكذا، فراوا هكذا، وكان العرب ياكلونه وما زال يعني وهو حلال في اكله. المهم، فلما راى خالد النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل الضب، قال: يا رسول الله، اهو حرام؟ قال: كلا، انما لا اجده في قومي فاعاقه، يعني انا ما تعودت في مكة ان اكله بين عائلتي وقبيلتي. اذا الاكل قابلية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد شيئا قبله، واذا لم يريد شيئا اشاح الوسيلة هكذا وانتهى الامر سبحان الله. لكن نجد عظمة انسان كانس بن مالك رضي الله عنه، قال: انا كنت لا احب القرع، فانا احب اليقطين يعني، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتقطها من جانب الصحفة احببتها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد ان اداب الطعام، لما وجد الرسول انس، لما جاءت به امه وكان ابن 10 سنين، جلس فليأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خادم له، فجعل انس يده تطيش في الصحفة، يعني ياخذ لقمة من هنا ولقمة من هناك ولقمة في اخر الطبق. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ببشر وتيسير ومودة، وقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله، او بسم الله. لماذا؟ لاننا ان لم اسم الله اكل الشيطان معه، والعياذ بالله رب العالمين. فنحن نعلم ابناءنا، فبالعكس نجعل احد الابناء كل يوم واحد منهم عليه ان يذكرنا: هل سميتم الله؟ هل دعوتم دعاء الطعام؟ اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، وعند اللبن وارزقنا منه، سبحان الله. هل دعونا دعاء الشراب؟ الله الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا، سبحان الله. وبعدين الحمد لله الذي رزقني هذا بلا حول ولا طول مني، سبحان الله. فهذه اداب للطعام. واذا جلسنا على مائدة الطعام يجب ان ننتظر حتى يمد الكبير يده ونحن نشجع، سبحان الله العظيم. كان سيدنا ابراهيم من ادبه كان لا يتحدث مع الضيف او مع الضيفان اثناء الطعام، لان سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ان نتحدث على الطعام ولو بثمن الطعام. قال عليه الصلاة والسلام: تحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام، يعني تحدث حتى يأتنس او يستأنس الضيف. ايضا من ضمن اداب الطعام الا يتكلف الانسان لضيوفه، يعني سبحان الله هذا التكلف هو الذي يجعلنا لا نحب كثيرا الضيف. وكان الصحابة والسلف الصالح كانوا يحبون الضيف. لماذا؟ كان ابن مسعود يقول احب انسان الى قلبي هو الضيف. لما ابن مسعود يقول لان رزقه على الله ولان ثوابه لي ويأخذ ذنوب اهل البيت وهو خارج معه. اذا الضيف ده رزقه على الله سبحانه وتعالى فلا تتكلف له سبحان الله العظيم. وانت ايها الضيف اذا دخلت الى بيت فيه دعوة فاجلس حيث انتهى بك المجلس سبحان الله العظيم. وحيث قال لك صاحب البيت اجلس هنا مرحبا اهلا وسهلا لا تقل لا انا لا احب هذا المكان انا لا. اهل البيت اعلم بعورة بيتهم. فسبحان الله العظيم الطعام له اداب. والرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه ما اكل على خوان قط. يعني لم يأكل على منضبة او على طاولة او على سفرة سبحان الله العظيم. ولكن لم ينهى يعني حتى الذين يأكلون على يعني موائد مرتفعة هكذا لا تقال مائدة الا اذا كان عليها ايه طعام. يعني هذا المكان الذي اجلس عليه انا هكذا لا يسمى مائدة الا اذا وضعت عليه اطباق واكواب وكؤوس وفيها طعام وهنا تسمى مائدة. عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. يعني مائدة عبارة عن هذه وعليها ايه عليها انواع والوان من الطعام ومن الشراب. فاذا بعد يعني الكلام عن اداب الطعام ايضا هناك الاداب للشرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفس في الاناء وكان يسمي الله فيشرب لاول مره ثم يحمد الله ثم يشرب ثاني مره ثم يحمد الله ثم يشرب المره الثالثه فيحمد الله فيشرب على دفعات ثلاث لا يعب الماء عبا وانما يمصه مصا صلى الله عليه وسلم. حتى نهى ان يشرب الانسان الماء الحار في الصيف. قال لان الاعضاء تحمد بكزازة. يعني تحمد بكزازة يعني انا لما اشرب وانا في حالة عطش شديد اشرب ماء غير بارد يعني الاعضاء لا تحمد كما الحمد لله مثلا هكذا. لكن لما اشرب الماء البارد بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي اطعم او يعني اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين او الحمد لله الذي رزقنا هذا بلا حول ولا طول مني الحمد لله الذي جعله عذبا صراطا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. ايضا هناك سبحان الله العظيم اداب للركوب. سبحان الله انا اركب الدابة اركب السيارة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. هناك دعاء للسفر ودعاء للعودة تائبون آيبون لربنا حامدون في السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نسألك نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر في المال والأهل والولد سبحان الله العظيم. وعندما يسافر يسلم على أهله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودائعه وهم يردون عليه ونحن نستودع دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. ولكن بعض الناس ألف في دين الله تأليف عجيب عندما يغادر أهله يقول لزوجته لا إله إلا الله فيردون عليه محمد رسول الله. يا أخي ما أنزل الله بهذا من كتاب سبحان الله. من أين جئتم بهذه المؤلفات الحديثة التي ليست لا في كتاب ولا في سنة. نحن نتعبد ونعبد رب العباد بالمنهج الذي في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. إذا الخروج له أداة سبحان الله العظيم. بسم الله خرجنا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أكسب سوءا أو أجره على أحد من المسلمين وهكذا. أيضا النوم له أداة سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ننفض مكان الذي سوف ننام فيه ثلاث مرات هكذا ونسمي الله ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله وننام على ذكر وننام على وضوء وننام على الجنب الايمن هكذا علمنا سبحان الله يعني المعصوم صلى الله عليه وسلم. ايضا اذا استيقظنا اول ما نستيقظ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. هكذا الانسان سبحان الله. فاذا دخلنا الى الوضوء ولقضاء الحاجه نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الخبث والخبائث. وهذا نعلم ابنائنا نعلم ابنائنا عزكم الله. يعني وهذا لا حاف العلم الا يبول الولد قائما لانه لو بال قائما كما عزكم الله يصنع الحيوانات الاخرى يعني يطير رشاش بوله على ثيابه فينجسها واذا تعود على هذا صغيرا تعود عليها كبيرا. ف

كان ادب عجيب سبحان الله العظيم، لان الادب مع المخلوق يدل على الادب مع الخالق سبحان الله العظيم. فيعني يعني قضيه سيدنا عمر الله يرضى عليه لما هو ذاهب مع الى سقيفه بني ساعده مع الصديق، قال له يا ابا بكر مد يدك لابيعك فانت افضل مني. فيقول له ابو بكر ولكنك اقوى مني. فيقول عمر لابو بكر ولكن قوتي بفضلك. سبحان الله، لكن قوتي بفضلك. هكذا راينا قمه الادب من الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا ما كان ينبغي ابدا لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه ايه؟ مع انه هو اللي رضي ايه بامامته، وهو الذي قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، مروا ابا بكر فليصلي بالناس، سبحان الله. ولكن لما اومى اليه ان يثبت مكانه ابى ابو بكر رضي الله عنه ابدا ابدا. لماذا؟ هذا هو الادب مع الاكبر، الادب مع الافضل. لماذا؟ لان هذا هو يعني اساس الدين، نحن نحتاج الى كثير من الادب. طيب، الادب قسموه العلماء الى درجات ثلاث. اول درجه منع الخوف بحيث الا يتعدى الياس وحبس الرجاء ان يخرج الى الامن. يعني ايه الكلام ده؟ العلماء قسموا الادب الى ايه؟ ان يمنع الخوف الا يتعدى الى الياس. انا اكون ادبي مع الله، ان اخاف من الله، هذا ادب. لكن هذا الخوف لا يوصلني الى القنوط. لماذا؟ لان رحمه الله قريب من المحسنين. وبعدين يكون عندي رجاء وامل في الله، بس لا اخرج الى الايه؟ الى الامن من مكر الله. خلاص. وقال علماؤنا وضبط السرور ان يضاهي الجرأه سبحان الله العظيم مع رب العباد عز وجل. كيف يعني؟ يعني انا سعيد اننا ايه؟ اننا اصلي، سعيد انني اتقي الله، سعيد انني اقول الخير، سعيد اني اذهب الى المساجد، سعيد اني اسمع العلم. لكن هذه السعاده لا توصل الانسان ابدا الى انه يغتر او انه ايه يتجرأ، او انه يعني سبحان الله يعني يظن انه افضل الناس واحسن الناس. طيب تعالوا لنوفيخ هذا كله، هذا كله على ايه؟ على ابنائنا او على اهلنا في البيوت. اولا عندما يدخل الرجل الى بيته، من ادب الزوجة مع زوجها ان تظهر لابنائها ان اهم شخصية في العالم قد دخلت الى البيت الان. لابد ان يشعر الاولاد احترام الام لابيهم، احترام الزوجة لزوجها. هذا يورث عند الاولاد ادبا سبحان الله. والزوج عندما تقدم الزوجة خيرا يجب ان يظهر الزوج سعادته بما تقدم الزوجة. لماذا؟ لان هذا يتوارث عند الولد احترام الزوج او الاب أو والد الاولاد لامهم. هكذا تنشأ البيوت في رحمة. اما لما ندخل بيوت يشوه الاب صورة الام، والام تشوه صورة الاب، وبعدين المصيبة الكبيرة ان الاولاد يبتدي الرفق والادب يزول من بينهم، فلا احترام لكبير ولا اخ اكبر ولا اخت كبرى، واصبح سبحان الله صوتهم يرتفع ولا في ادب. ده فيه بيوت من ادبها انك تظن انه لا احد يسكنها، باب الادب سبحان الله. ولكن فيه ناس للاسف الشديد خوفهم والعياذ بالله يجيب اخر المدينة، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا ليس من باب الادب ولا من باب الرزق، لان البيوت اللي نزع منها الادب مع الله والادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والادب مع المخلوقين، اين تجد سبحان الله، اين تجد هذا الـ الـ الـ الـ الادب في البيوت اذا نزع الادب من الكبير ومن الصغير. فنحن قدوة لابنائنا، ويجب هذا الكلام ونحن اثناء العام الدراسي ان يراعي المعلمون والمعلمات ان الاولاد والبنات ينظرون اليه نظر القدوة. هل سبحان الله يحن المعلم على ابنائه من التلاميذ والمعلمة على بناتها من التلميذات كما كان يحن الاباء على الابناء والبنات في سلف العصر والاوان؟ اذا القضية ان لابد ان تظهر لنا قدوات. ايضا يتأدب مدير المؤسسة مع موظفيه بأن لا يجسمه فوق الطاقة، واللي يعمل منهم خير يكافئه ويحسن مكانه ويرقيه ويعطيه درجة ويعطيه تعويض، واللي يسيء يعني ينصحه بالادب وينصحه. وهكذا ايضا الموظف يجب الا يكون سيء الملكة ولا بذيء اللسان مع مديره او مع رئيسه في العمل. هكذا اذا انتشر الادب